الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب كلام الرب مع أهل الجنة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري أول من أدخل مذهب الإمام مالك إلى مصر، قال حدثني مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله عن زيد بن أسلم العدوي عن عطاء بن يسار له أخ اسمه سليمان وهو أحد الفقهاء السبعة عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ويكون رضوان الله عز وجل أفضل عندهم من نعيم الجنة. قال ابن بطال: استشكل بعضهم هذا لأنه يوهم أن له أن يسخط على أهل الجنة، وهو خلاف ظاهر القرآن كقوله: خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأجاب بأن إخراج العباد من العدم إلى الوجود من تفضله وإحسانه، وكذلك تنجيزهم ما وعدهم به من الجنة والنعيم من تفضله وإحسانه، وأما دوام ذلك فزيادة من فضله على المجازات لو كانت لازمة، ومعاذ الله أن يجب عليه شيء. فلما كانت المجازات لا تزيد في العادة على المدة، ومدة الدنيا متناهية، جاز أن تتناهى مدة المجازاة فتفضل عليهم بالدوام فارتفع الإشكال جملة انتهى ملخصا. خيرا، وقال غيره ظاهر الحديث أن الرضا أفضل من اللقاء. ما المراد باللقاء؟ النظر إلى وجه الله. ظاهر الحديث أن الرضا أفضل من اللقاء، وهو مشكل. وأجيب بأنه ليس في الخبر أن الرضا أفضل من كل شيء، وإنما فيه أن الرضا أفضل من العطاء. وعلى تقدير استسليم فاللقاء مستلزم للرضا، فهو من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. وكذا نقل الكرماني، ويحتمل أن يقال المراد حصول أنواع الرضوان ومن جملتها اللقاء، فلا إشكال. يعني أنهم يرون وجهه يكشف لهم عن وجهه ويحل عليهم رضوانه، فنظرهم إلى وجه الله ورضوان الله عليهم أفضل من نعيم الجنة. قال حدثنا محمد بن سنان، قال حدثنا فليح، قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال: أولست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. فأسرع وبذر، فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال. فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: يا رسول الله، لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا. أما القرشي فيعني بعيد، لأنه ليس عندهم زراعة في مكة، فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا من أصحاب الزرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: قال الداود قوله قرشيا وهم، لأنه لم يكن لأكثرهم زرع. قلت: وتعليله يرد على نفيه المطلق، فإذا ثبت أن لبعضهم زرعا صدق قوله أن الزارع المذكور منهم. واستشكل قوله: لا يشبعك شيء، بقوله تعالى في صفة الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأجيب بأن نفي الشبع لا يوجب الجوع، لأن بينهما واسطة وهو الكفاية، وأكل أهل الجنة للتنعم والاستلذاذ لا عن جوع. واختلف في الشبع فيها، والصواب أنه لا شبع فيها، إذ لو كان واختلف في الشبع فيها والصواب أنه لا شبع فيها إذ لو كان لمنع دوام أكل المستلذ. والمراد بقوله لا يشبعك شيء جنس الآدمي وما طبع عليه، فهو في طلب للزيادة إلا من شاء الله تعالى. وقد تقدم شرح الكتاب في شرح الحديث في أواخر كتاب المزارعة، بعون الله تعالى خيرا إن شاء الله. الشاهد من الحديث الأول قوله فيقول، أي فيقول الله ألا أعطيكم أفضل من ذلك، إلى قوله أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. والشاهد من الحديث الثاني جواب الله للذي طلب أن يزرع، قال أولست فيما شئت، قال بلى. إلى أن قال دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فالإمام البخاري عليه رحمة الله أثبت كلام الله جل وعلا مع موسى، مع الأنبياء في أرض المحشر، مع أهل الجنة، وقبله يريدون أن يبدلوا كلام الله. إثبات كلام الله جل وعلا وقبله باب كلام الرب مع جبريل ونداء الملائكة، كل هذا في إثبات الكلام لله جل وعلا من جهات متعددة. فرحمة الله عليه، وكما يعني هو باين في أكثر الأبواب أنه يبدأ بالآيات ثم يختم بالأحاديث، ليقول يا من تدعون أنكم لا تقبلون إلا المتواتر، ها قد جئناكم بأدلة متواتر من القرآن، وهذه الأدلة شاهدة بما دلت عليه الآيات، فما بقي إلا العناد. الحديث الذي يحفظ حديث الزراعة، الحديث الثاني شيخ البخاري في محمد بن سنان، تفضلوا بارك الله فيكم.